إذا أحب الله عبدا الظهر. نعم، هذا الاختلاف يكون على قدر الايمان في رب العبد وعلى قدر محبه الله تعالى للعبد. لذلك سعد بن ابي وقاص يسال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اي الناس اشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الانبياء ثم الامثل ثلاثه، يعني ثم الصالحون الصالحون. يبتلى المرء على قدر دينه، فاذا كان في دينه صلب يبتلى على هذا القدر، واذا كان في دينه رفقه يبتلى على حسب دينه، فلا يطرح البلاء في العبد، فلا يفوق يمشي على وجه الارض وما عليه خطيئه. ان اكثر الناس بلاء الانبياء، يبتلى المرء على قدر دينه. يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على فراش الموت يتألم السفرات من الحمى. يقول ابو سعيد الخدري: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعد يعني يتألم ألما شديدا. يقول: فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي، حرارة الحمى، وجدنا من فوق اللحاف صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إنك لجوع. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كذلك يضاعف لنا الكلام ويضاعف لنا الأجر. هذا البلاء قد يكون عقابا من الله تعالى. نعم، وهذا يكون على اهل الفجور والمعاصي. وقد يكون هذا البلاء محبة من الله تعالى. الله عز وجل يبتلي عبده الصالح التقي النقي. نعم، يبتليه. كيف ذلك؟ قال أهل العلم: الله عز وجل قدر لعبده منزلة في الجنة، درجة معينة في الجنة، أعماله الصالحة من الصلاة والصيام والصدقات، أي عمل صالح لا تبلغه إلى هذه الدرجة، فيبتليه الله عز وجل بزوجة سيئة، بفقد ولد، بفقد مال، بأمراض، أي بلاء، فيصبر على هذا البلاء، فيرفع إلى هذه المنزلة، وهذه من حكم الله تعالى في قلبه. البلاء دليل على محبة الله تعالى، كذلك من علامات محبة الله تعالى لعبده الرفق واللين. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق. تراه بيتا هادئا، مش كل شوية مشاكل، مفيش منار، مفيش شقاق، تمعوا عليهم الناس، مفيش ضرب، مفيش إهانة. الزوج بيصرف بزوجته، والزوجة بتصرف بزوجها، يصرفون بالأولاد. خلي بالك، بعض الرجال فاهم الرجولة غلط، بعض الرجال فاهم الحياة الزوجية غلط، بعض الرجال فكر إن الرجولة عضلات مكسورة، شق وضغط وإهانة، فاكر إن الرجولة عضوية بتلعب بالمرأة. الرجولة رحمة رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم في بيت وعلى إحدى فخذيه الحبل العالي فخض له، كان عنده الأربع عينان جالس وكان الأربع فيه جيد رزق، فقال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله تقبلون صبيانا ليستنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ان مش من الرجوله مش من التربيه والحج والجد تقبلون صبيانكم. فقال صلى الله عليه وسلم له نعم. فقال انا لنقبل صبياننا. فقال له صلى الله عليه وسلم قال املك لك ان نزع الله رحمه من قلبك. فالرفق والدين في كل شيء مرات من علامات أحبة الله تعالى لعبده، كذلك من العلامات حسن تدبير الله لعبده منذ الصغر. نعم، نستنفي بداية الشهادة منذ الصغر يتولاه الله تعالى برعايته، يرزق في قلبه نور الايمان والهدايه وهو لا يزال صغيرا تراه متعلق بالنفس لسه صغير حافظ على صلاه النفس متعلق بالمقالب. يقول انا عايز اسلم. الله عز وجل قذف في قلبه نور الهدايه وهو لا يزال صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قسم بينهم اخلاقهم كما قسم بينهم اخلاقهم، يعني الخلق نعم من عند الله، ان الله قسم بينهم اخلاقهم كما قسم بينهم ارزاقهم. وان الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الايمان وفي روايه لا يعطي الدين الا لمن احب. فالله عز وجل يتولاه منذ الصغر يصنعه على عينيه من علامات محبه الله تعالى لعبده أن يميته على عمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عزاه، وفي رواية عز له. قالوا يا رسول الله وما عز له؟ يعني عز له؟ قال يوفقه بين يدي أجله إلى عمل صالح ثم يميته عنه. يعني قبل ما يموت في سنة أو سنتين صلاته يوفق إلى عمل صالح. يقول لك أنا هفتح المسجد، الفرد نفسه ده عمل صالح، أنا هلتزم بنظافة المسجد، أنا هنظف شرب المية بتاعتي، أي عمل صالح بيلتزم بيه ثم يميته الله تعالى على هذا العمل، يوفق بين يدي أجله إلى تسمع في انكساب بينك وبينه مع انك لا تعرفه. وهذا دليل على محبة الله تعالى لهذا العبد. ليه؟ الله تعالى إذا أحبه جبريل، أحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه العلامات من علامات كثيرة ونكتفي بها أن يوفق العبد في كلامه لأحكام الله تعالى. ودليل ذلك من التاريخ كثير، لكن من أشهر المواقف في صلح الحديبية. صار العبد موفق لأحكام الله تعالى، بيعمل أعمال ويوفق في كلامه، وهذا الكلام موفق تماما لأحكام الله تعالى وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. صلح الحديبية كلنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة الصحابة وساق معه الهاتف الغنام يريد ان يعتمد، وهو على مدارك مكة المشركون منعوه في منطقة قبل مكة وهي الحديبية، منعوه ان يدخل مكة وحصل صلح نحن عارفينه، وكان في اسحاق وظلم في هذه المعاهده ان من ياتي من المشركين الى المسلمين يردوه مره اخرى، وان يرجع المسلمون هذا العالم ولا يدخلوا بيت الله الحرام. عمر بن الخطاب كان ذا نفس عاليه لا يرضى بالدور ولا بالضعف ولا بالهوان، كان مغضبا يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى يا عمر، يعني نعم. قال: فلم نقص الثنية فيه منا؟ يعني من نرضى بالهوان والذل والضعف؟ قال: يا عمر إن غضبت إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قال: يا رسول الله، ألم تحدثنا أن سنأتي إلى هذا البيت ونطوف به؟ قال: أبدا يا عمر، لكني حدثتك أن تأتي في هذا العام. قال: لا. فقال: يا عمر، إنك نازل ومطور به. عمر ما زال غاضبا يذهب إلى أبي بكر: ألسنا على الحق؟ عدونا على الباطل؟ قال: أجل. قال: فلم نعطى الثنية في ديننا؟ انظر إلى قول أبي بكر رضي الله عنه: أبو بكر لم يعلم بما دار بين عمر وبين النبي. انظر بما قال: قال: يا عمر إن غضبت إنه رسول الله وهو ناصر وليس سيعصيه. انظر إلى هذا الجمال، هذا التوافق العجيب بين كلام أبي بكر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لم يخرج عبثا من فم أبي بكر رضي الله عنه، لكن إذا أحب الله عبدا وفقه إلى كل خير نؤمن بإذن الله تعالى مع الجنة والاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس بتدعي محبة الله تعالى، حتى اليهود والنصارى نعم فقد بالغوا في محبتهم بل وفي اتباعهم، أن الله تعالى يبادرهم هذا الحب. وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، كل فريق يعذبهم بدون موقف بل أنهم بشر ممن قتل. الحسن البصري قال ادعى ناس محبة الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني ربنا يحبك لازم تتبع النبي في كل شيء، في المأكل والمشرب والملبس، في المعاملة، في الكلام، في المجد، في الأكل، في كل شيء. إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني النتيجة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. رقم اثنين عشان ربنا يحبني أي وقت أي مكان أي زمان، حكيمتان يا رحمن. عندنا حديث ثاني، تحدث الكلام الى الله اربع، سبحان الله والحمد ولا اله الا الله والله اكبر. يعني نتقرب الى الله تعالى بالذكر الجديد، فاذكروني القرب. فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في مال الجماعه ذكرته في مال خير منه. ملائكه على اهل السماء العالمين كثيره جدا، لكن المقام لا يتسع. لكن عايز اكتب اقول لك ان في احوال ربنا بيحب اهلهم، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ربنا بيحب الصابرين، ربنا بيحب المتوكلين، ربنا بيحب المقتصدين، ربنا بيحب المتجاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ان الله ود يحب الود، فاسال الله تعالى ان نكون من احبابه واوليائه. اللهم امين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احيائهم واموالهم، ولا فريق الا كفيت، ولا طالب علم الا وفقت، ولا نبي الا قضيت منه رب العالمين. اجعل بلدنا مصر امن امانا، صفاء صفاء، وسائر بلاد المسلمين. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصلي واسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاه. اللهم اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.